ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمتم ربي ورب كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستنفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله واستنفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله واستنفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الرب من العباد حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الخالق من المخلوق حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى وليس وراء الله منتهى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عن يميني بسم الله الرحمن الرحيم عن شمالي بسم الله الرحمن الرحيم من فوقي بسم الله الرحمن الرحيم من تحتي بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم من خلفي بسم الله الرحمن الرحيم من جميع جوانبي بسم الله الرحمن الرحيم قابض على ناصيتي أعوذ بعزة الله وعظمته وبعزة الله وقدرته وبعزة الله وسلطانه وبعز جلال الله من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما تحت الثرى ومن شر ما تحت الثرى ومن شر ما تحت الثرى ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف، ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف، ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف. لا حول ولا قوة إلا بالله، أقي بها نفسي، أقي بها نفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، أقي بها نفسي وديني وأهلي وبيتي ومالي وأولادي وزوجي ومالي وأهلي وأولادي وزوجي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنجو بها من إبليس وخيله ورجله وشياطينه ومردته وشياطينه ومردته وشياطينه ومردته وأعوانه وجميع الإنس والجن وشرورهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمتنعوا بها من ظلم من أراد ظلمي من جميع خلق الله. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله. لا إله إلا أنت، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي وخفف لوعاتي. اللهم اغفر لي كل ذنبي واحفظني من كل جنب، وفرج عني كل كرب، وفرج عني كل كرب، وفرج عني كل كرب، وفرج عني كل كرب. اللهم اصرف عنا الهم والغم والكرب العظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. نعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما نجد ونحاذر. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سطوته، وتزلزلت الأقدام من سطوته، وقرست الأفواه من عزته، وقشعرت الجلود من هيبته، وانخلعت القلوب من رهبته. أن تحجبنا بكلماتك التامات وأسمائك الحسنى المباركات من جميع أصناف الجن والأبالسة، من جميع أصناف الجن والأبالسة، من جميع أصناف الجن والأبالسة والمردة والشياطين وجنود إبليس أجمعين وأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم يا من بيدك أمرنا وأمرهم.

رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إنا نعوذ بك من كل رزق يباعدنا منك طهرنا من كل خبيث طهرنا من كل خبيث ولا تسلط علينا الظلمة ولا تسلط علينا الظلمة ولا تسلط علينا السحرة ولا تسلط علينا السحرة ولا تسلط علينا السحرة ولا تسلط علينا السحرة. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب النار وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا واجعل لنا في أنفسنا نورا وأعظم لنا نورا. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من سحر ساحر وعمل عامل وحسد حاسد وعين عائن. الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من سحر ساحر وعمل عامل وعين عائن وحسد حاسد. الله يشفيك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد أعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع

ونسألك بعد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك للكافرين ملحق. اللهم نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونعادي من يفجرك، ونخلع ونعادي من يفجرك، ونخلع ونعادي من يفجرك. يا دليل الحيارى دلنا على طريق الصادقين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم يا واسع المغفرة ويا باسط اليدين بالرحمة، افعل بنا ما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله، افعل بنا ما أنت أهله. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك. اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا، رحمة لا تعذبنا بعدها أبدا في الدنيا والآخرة. ومن فضلك الواسع رزقا حلالا لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك أبدا، إلى أحد سواك أبدا. اللهم اغفر لأقسانا قلبا، وأكبرنا ذنبا، وأثقلنا ظهرا، وأعظمنا جرما. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم عليك بكل ساحر كذاب، اللهم عليك بكل ساحر كذاب، اللهم عليك بكل ساحر كذاب، وعليك يا ربنا بكل شيطان مريد وجني مكيد، وجني مكيد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين وصل على محمد عندك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه ولا تحرمنا ديارة مسجده واسقنا يا ربنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا من كشفت الضر عن أيوب عليه السلام اكشف عنا الضر يا رب العالمين اكشف عنا الضر يا رب العالمين. اللهم يا من شفيت محمدا صلى الله عليه وسلم من سحره اشفنا من أسحارنا. اللهم أبطل جميع أنواع السحر يا رب العالمين. طهر قلوبنا من السحر والمس والعين والحسد والشياطين وطهر عقولنا من أوهام الشياطين ومن خيالات الشياطين ومن وسوسة الشياطين وطهرنا من غضب الشياطين. اكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم اكشف عنا الهم والغم والكرب العظيم. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما. والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم إذا أردت أن تعرف أسباب المس والسحر والعشق والصراح بسبب الجن وإيذاء القرين وكيف تعالج من هذه الأمراض بل كيف تحصن نفسك منها ومن الوقوع فيها أنت وزوجك وولدك وكيف تعالج نفسك بالطب النبوي من الأمراض النفسية والعصبية والروحية فعليك بالاستماع إلى الجزء الثاني من هذه الأشرطة والذي هو تحت عنوان الوقاية والشفاء من وحي خاتم الأنبياء. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة الفرسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة إخراج فني محمد موسى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.